بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد ففي هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى ليلة الاثنين الثامن من ربيع الآخر للعام 42 بعد 144 نلتقي بفضيلة شيخنا أبي عبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان المصري حفظه الله تعالى ورعاه ليبتدئ في سلسلة موجهة إلى أبنائه وإخوانه بفرنسا في التعليق على كتاب مواهب المنان بما يتأكد على المعلمين تعليمه للصبيان تأليف السلطان محمد بن عبد الله العلوي رحمه الله تعالى فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا. السلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه أما بعد هذا الكتاب هو لأحد سلاطين المسلمين من بلاد المغرب العربي وهذا السلطان كان له شأن عظيم هم الذين اعتنقوا عقيدة ومنهج السلف الصالح رحمه الله على سلفنا رضي الله عنهم وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والسلطان محمد بن عبد الله العلوي الذي ينتهي نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك ولعظمة هذا السلطان ولعظمة مواقفه ومآثره التي لما اطلعت عليها يعني شعرت بالفخر أن يكون في سلاطين حكام مظلوما كان بهذه المثابة من القوة الحق والشجاعة والسخونة والحرص على نصرة الإسلام بسلطانه وماله فكان نموذجا للسلطان الصالح نحسبه كذلك ولا نزكيه على الله وأعاد أمجاد من سبقه من ولاة أمر المسلمين الذين كانوا على سبيل نفسه ولذلك لعل أن نفرد هذه المحاضرة في ذكر نطفة أو نطف يسيرة من مواقف هذا السلطان العظيم قبل أن ندخل في شرح الرسالة التي صنفها فكان مصنفا وكان سلطانا وكان مؤلفا مصنفا وكان محبا للعلماء رحمه الله تعالى ويعني الذي استقصى ترجمته ومواقفه في نصرة العلم وفي الجهاد وفي الجهاد في إدارة شؤون البلاد هو شهاب الدين أبو العباس أحمد بن خالد الناصري رحمه الله المتوفى في العام 15 بعد 300 من خلال كتابه الاستقصاء الأخباري دول المغرب الأقصى كما في المجلد الثالث بدءا من الصفحة السابعة فقال رحمه الله قال ولده أي ولد سلطان محمد بن عبد الله وأبو محمد المولى عبد السلام ابن محمد بن عبد الله في كتابه المسمى بدرة السلوك يعني ولده كذلك مؤلفا مصنفا بويع لمولانا الوالد السلطان الأعظم سيدي محمد بن عبد الله البيعة العامة الصحيحة التامة فحضر جماعة من أهل العلماء وذلك بعد وفاة أبيه عبد الله بن السلطان إسماعيل عليه السلام ثم ذكر في آخر ترجمته بعد أن ذكر وفاته بعض مآثره وفاته كانت في العام الرابع بعد 200 والألف. نعم. أما ولادته فكانت في العام الرابع والثلاثين بعد 100 والألف. نعم. وقد أذكر هذه المآثر التي لخصها أبو العباس النصري في كتابه، وشيء لما ذكره أيضا الأديب عبد الله كنون المغربي في كتابه ذكريات مشاهير رجال المغرب العلم والأدب والسياسة، ثم أيضا الجزء الثالث، حيث قال في ترجمته أيضا للسلطان محمد بن عبد الله العروي: والسلطان محمد الثالث بن السلطان عبد الله ابن السلطان إسماعيل ابن الشريف ابن علي العلوي الحسني، فقد تولى قبلهم أسرتي ممن اسمه محمد اثنان. نعم. الأول محمد ابن الشريف، والثاني عمه محمد بن إسماعيل المعروف بن عربية. قال: وكانت ولادته بمكناس عاصمة جده مولاي إسماعيل في السنة الرابعة والثلاثين بعد 100 والألف. فنشأ في حكم الصيانة والدين، وربي تربية الملوك برعاية جدته، إلى أن قال: ولما صار بعوده واكتمل شبابه استخلفه والده على مدينة مراكش العام 59 بعد 100 والألف، وكان له من العمر حينئذ 25 سنة. فأظهر من حسن السياسة وكمال النجدة وجودة الرأي كالمعرفة في تدبير الأمور، هو جدير بمن نشأ نشأته وتربى تربيته. نعم. قال شهاب الدين أبو العباس الناصري في الاستقصاء لأحوال دول الأرض الأقصى في ذكر مآثر هذا السلطان: كان السلطان سيدي محمد بن عبد الله رحمه الله محبا للعلماء وأهل الخير مقربا لهم، لا يغيبون عن مجلسه أكثر الأوقات، وكان يحضر عنده جماعة من أعلام الوقت وأئمته، ثم ذكر أسماء بعضهم من هؤلاء العلماء، ثم قال: هؤلاء هم أهل مجلسه الذين كانوا يسردون له كتب الحديث ويقولون في معانيها ويؤلفون له ما يستخرجه منها على مقتضى إشارته، وكانت له عناية كبيرة بذلك، وجلب من بلاد المشرق كتبا نفيسة من كتب الحديث لم تكن بالمغرب، مثل مسند الإمام أحمد أو مسند أبي حنيفة وغيرهما. وألف رحمه الله في الحديث تآليف بإعانة الفقهاء الذين ذكرناهم آنفا، منها كتاب مسالك الأئمة الأربعة، وكتاب النفيس في مجلد الضخم، نحن التزم فيه أن يخرج من الأحاديث ما اتفق على روايته الأئمة الأربعة أو ثلاثة منهم أو اثنان. نعم. إذا فرض الحديث إمام واحد أو رواه غيرهم لم يخرجه، وهذا المنوال لم يسبق إليه رحمه الله. وكان كثيرا ما يجلس بعد صلاة الجمعة في مقصورة الجامع بمراكش مع فقهائها ومن يحضره من علماء فاس المغرب وغيرهما للمذاكرة في الحديث الشريف وتفاهمه، ويحصل له بذلك النشاط التام، وكان كثيرا ما يتأسف أثناء ذلك ويقول: والله لقد ضيعنا عمرنا في البطالة. السلطان يقول هذا: هؤلاء البطالون في زماننا وفي غير زماننا، والله لقد ضيعنا عمرنا في البطالة، ويتحصر على ما فاته من قراءة العلم. نعم. من قراءة العلم أيام الشباب، ولما فاته الاشتغال بفنون العلم في حال السفر. لا أخ ما قال رحمه الله تعالى، يعني حرصه على العلم. ثم قال: ومن عجيب سيرته رحمه الله أنه كان يرى اشتغال طلبة العلم بقراءة المختصرات في فن الفقه وغيره، ونعم واشتغال نعم وإعراضهم عن الأمهات المبسوطة المبسوطة الواضحة تضيع للأعمار غير طالب، وكان ينهى عن ذلك غاية، ولا يترك من يقرأ مختصر خليل ومختصر ابن عرفة وأمثالهما ويبالغ بالتشنيع على من اشتغل بشيء من ذلك، حتى كاد الناس يتركون قراءة مختصر خليل. ولماذا؟ لأن هذه المختصرات الفقهية التي اشتهرت عند المالكية في الزمن المتأخر بعد قصة البعض خليل التي عدت من كبار علماء المالكية أشغلتهم عن أمهات الكتب وصارت عليها المعول، وهي وبعضها يخلو من الأدلة، بنيت على التقليد لمذهب مالك. جلد السلطان رحمه الله تعالى لا يحب التقليد ويريد من الناس أن يعودوا إلى أصول إلى الأمهات، وأن لا يتعلقوا بالمختصرات المتأخرة التي كانت متعلقة بالتقليد، وكان العامة يتعصبون لهذا المذهب، أراد أن ينزع العامة من التعصب والتقليد، وهذه سياسة رشيدة منه رحمه الله. فقال: إنما كان يحض على كتاب الرسالة، الرسالة لمن؟ لابن أبي زيد القيرواني الذي كان في القرن الرابع الهجري، أن كتاب الرسالة كان مؤسسا على طريقة السلف الصالح، والتهذيب وامثاله، حتى وضع في ذلك كتابا مبسوطا أعانه عليه أبو عبد الله الغربي، أبو عبد الله الميم وغيرهما من أهل مجلسه. والعالم يشير بهذا إلى كتابنا الذي سنشرحه، حيث أسس السلطان قبل أن نعمل الكتاب والذي سنشرحه في هذه المجالس إن شاء الله على طريقة الرسالة لأبي زيد، في ذكر جملة من عقائد السلف وجملة من الأحكام المتعلقة بالعبادات التي يحتاج إليها عامة المسلمين رحمه الله تعالى. ثم قال إذا المصري في تعداد مآثر هذا السلطان ومناقبه: وكان السلطان سيدي محمد بن عبد الله رحمه الله ينهى عن قراءة كتب التوحيد المؤسسة على القواعد الكلامية ومحررة على مذهب الأشعري، وكان يحض الناس على مذهب السلف من الاكتفاء بالاعتقاد المأخوذ من ظاهر الكتاب والسنة بلا تأويل، وكان يقول عن نفسه: الزمع صرح لي في آخر كتابه الموضوع في الأحاديث المخرجة من الأئمة الأربعة أن مالك مذهبا عن بليغ اعتقاده، يعني أنه لا يرى الخوض في علم الكلام على طريقة المتأخرين ولو في ذلك أخبار ومجريات. وقوله هنا مالك مذهبا هذا على ما اشتغلنا في بلاد المغرب، ولكنه كما ذكرنا منذ قليل كان ينهى عن التعصب لمالك ولا لمذهبه، ولكن هذا الاتساب كان هو السائد في بلاد المغرب. ولكنه كان ينتسب الى مالك اعتقادا قبل ان ينتسب اليه من جهه الاحكام، اي على ما كان عليه مالك من اعتقاد السلف الصالح. وقال رحمه الله تعالى بعد ذلك في الصفحه 70 المجلد الثالث: وكانت له هيبة عظيمة في مشواره وموكبه، يتحدث الناس بها، وهابته ملوك الفرنج وطواغيتهم، ووفدت عليه رسلهم بالهدايا والتحف يطلبون مسالمته البحر، بلغ ذلك رحمه الله بسياسته وعلو المجد. هو ذكر لي مآثر في نهاية الترجمة، هذا هو عشرات المواقف التي يطول الكلام فيها ولكن انتقيت بعضها مما يظهر عظمة هذا السلطان رحمه الله. أذكر أولا ثلاثة مواقف يعني أن رأس المواقف ثلاثة في تتبعه للتجارين ومشاورين الدولة. الموقف الأول ذكره المصري الصفحة العاشرة المجلة الثالث قال: لما رجع السلطان محمد بن عبد الله بن فاس إلى مكناس أقام بها يسيرا ثم خرج إلى جبال غمارة بسبب ما بلغه عن المرابط أبي عبد الله محمد العربي الخمسي المعروف بأبي الصخور، وكان له طيط وشهرة لقبائل الجبل، وكان ينظر التنسك والعبادة ويزعم أنه يستخدم الجنة، كان دجالا، فكان لعامة فيه اعتقاد كبير، ثم صار يقول للناس: هذا السلطان، يقصد السلطان محمدا، لا تطول مدته. كهان فأخذه السلطان وقتله وبعث برأسه إلى فاس رحمه الله. الموقف الثاني في أحداث سنة 75 و100 و1000 الصوت جيد عندك؟ جيد يا شيخ. قال في مقامه بها: قبض على الشيخ محمود الشنكيطي المتصوف النابغ بفأس، لما كان يعني مقيما بفأس، كان قد قدما من بلاده ونزل بمستودع القرويين أو أظهر التنسك، فصار يجتمع عليه الأعيان والتجار أهل فأس ويعتقدونه، يعني يعتقدون فيه أنه ولي. ولا في البستان لم يقتصر على ما هو شأنه من إقبال الخلق عليه، بل صار يتكلم في الدولة فيه ويكاتب البربرة ويزعم أن السلطان الوقت جائر، يتهم السلطان أنه جائر، ولم يوافق عليه من الأولياء أحد، لأنه طبعا لم يكن عليه على طريقة الصوفية، فزعم أن الأولياء لا يرضون هذا السلطان، فنبى ذلك إلى السلطان فأمر بالقبض عليه وبعث به إلى مراكش فسجن بها ثم امتحن إلى أن مات ولم تبكيه أرض ولا سماء. هذه قوته وصلابته في الحق رحمه الله. ونذكر أيضا أنه في السنة نفسها أمر بتحديث الكتب الإثنائية التي كان بدوير الكتب المكناسة وعددها 12,000 مجلد وزيادة، فحبسها يعني جعلها وقفا على مساجد المغرب كله 12,000 كتاب، ولا زالت خزائنها مشحونة بها إلى الآن إلى زمن المؤلف، والمؤلف توفي كما قلنا في العام 15 بعد السنة 12 يعني منذ قرب القرنين مشحونة بها إلى الآن، مكتوبا عليها رسم التحبيس باسم السلطان، فهذا أيضا يؤكد مدى حبسه على نشر العلم أنه أوقف هذه الآلاف من الكتب على كل مساجد المغرب رحمه الله تعالى. هذا يذكرنا بمجد سلاطين الدولة السعودية المباركة التي ما زالت قائمة حتى الآن، وقام الله وأدعمها على ما يحبه ويرضى. طيب الموقف الثالث ذكره في الصفحة 33، قال: في هذه السنة، أعني في سنة 81 و100 و1000 كانت فتنة الداعي جلف، هكذا الذي يظهر لي أنها تنطق جلف بمراكش، ورجل صغنوك اسمه عمر كان ينتسب الى الشيخ ابي العدل سيدي رحال، ف وكان يظهر للعامة الكرامات الكاذبة، وتبعه السواد أعظم جهلة البادية، لأنه وعدهم أن يفتح لهم بيت المال ويهيلون منه الذهب والفضة هيلا من غير مماثلة. فأهرع الناس إليه وتقدم إلى مراكش فدخلها لهذا الدجال في عالم من الأوباش، شعارهم هاتان الكلمتان كلف وشرك على طريقة الدجالين، روقعين بأصواتهم وكالسيل المحدد من علم. ووقع الهرج بالمدينة وغلقت الأسواق إلى أن قال أن السلطان أتى بي وقتله شمرقته رحمه الله. هذه مواقف ثلاثة تبين لنا حرص هذا السلطان على نصرة الاعتقاد الصحيح وعلى تتبع الدجالين والمشعوذين. طيب، أقرب بعد ذلك أيضا مواقف ثلاثة يعني من المواقف الجليلة التي يعني سجلت في مآثر هذا السلطان مع عظيم أو سلطان أسباني، أو كما كان يعرف كتب التاريخ أو كما ذكره هنا المصري جيد التغيير أسباني، كان يكتبون أسبانيا في بعض المؤلفات القديمة التي كانت في الأندلس وكذلك هنا في المغرب يكتبونها بالصوت أسباني، يقال الأسبانيون نعم، الذين كانت إليهم أغلب بلاد الأندلس المسلمة. فهذه مواقف النبيلة تظهر لنا أيضا عظمة هذا السلطان، أنه يعني كان يسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هدي السلف الصالح. الموقف الأول نعم ذكره في الصفحة 23 من المجلد الثالث. قال كان السبب الذي أوجب مراسلة مراسلة السلطان سيدي محمد بن عبد الله الطاغيث الإسبانيول أن جماعة من أسرى المسلمين الذين كانوا في أسبانيا كتبوا مكاتيب عديدة إلى السلطان رحمه الله يعلمونه بما هم فيه من ضيق الأسر وثقل الإسر وما نالوا من الكفار من الامتهان والصغار، وكان في من ينتمي للعلم ومن يقرأ القرآن وغير ذلك. فلما وصلت كتبهم إلى السلطان وقرئت عليه تأثر لذلك، ووقع منه موقعا كبيرا، وأمر في الحال بالكتب إلى طاغية الإسبانيول يقول له إنه لا يسعون في ديننا إهمال الأصارى وتركهم في قيد الأسر، ولا حجة في التغافل عنهم لمن ولاه الله الأمر، وفيما نظن أنه لا يسعهم ذلك في دينكم أيضا. نظن لحكمته في مخاطبة هذا الطاغية، وفيما نظن أنه لا يسعكم ذلك في دينكم أيضا، وأوصاه أن يعتني بخواص المسلمين الذين هنالك من أهل العلم حاملة القرآن، وأن لا يسلك بهم مسلك غيره من عامة الأصارى. قال مثلما نفعل نحن بأساليكم من الفرايلية كذا قال، فإن لا نكلفهم بخدمة ولا نختل لهم ذمة. كان الفرايلية هذه الطائفة لها يعني كان مثل العلماء عند ابن النصارى، وكان هكذا جاء في هذا الكتاب. فلما وصل هذا الكتاب إلى الطاغية أعظمه وكاد يطير سرورا به، وللحين أمر بإطلاق الأسارى الذين في حضرته، وبعث بهم إلى السلطان، ووعده أن يلحق بهم غيرهم من الذين بقوا بسائر قيادته. وقع ذلك من السلطان رحمه الله موقع وعظم في عينيه، وكان كريم الطبع يحب الفخر ويعني به السلطان الإسباني، فأطلق لتغذية الإسبانيون جميع من كان تحت يده من أسارى جنسي، وعززهم بأسرى غير جنسي أيضا لتكون للطاغية بذلك مزية على سائر الأجناس، وبعث لهم بهدية فيها عدد من الأسود على يد قائد ستة، واتصل ذلك كله بالطاقية، فصارت نفسه شعاعا من شدة الفرح، وشمر الجد وهيئة هدية استوفى فيها غاية مقدوره، وبعثها مع كبراء القسطنطين وأصحابهم كتابا أفصح به عما بين جنبي للسلطان أي محمد بن عبد الله من المحبة والاعتراف بالفضل. انظروا لهذا الموقف العظيم الجليل من السلطان، انظروا كيف كانت حكمته سببا لنجاة مئات الأسارى ومنهم علماء من أيدي هذا الطاغية، بل جعل هذا الطاغية يقدر موقفه هذا ويرسل إليه هدية عظيمة. وهناك موقف ثاني أيضا مع الأسارى بعد ذلك، فلما كان بيت سنة سنة بعد سنتين يعني سنة 82 و100 ألف، كتب طاغية الإسبانيون إلى السلطان يقول له لو لم يبقى ببلادي أحد من أسرى إيالتكم، ولم يبقى عندي إلا أسرى أهل الجزائر الذين عندهم أسران، وكان أهل الجزائر يأسرون أيضا بعض النصارى من هذا الطاغية، وطلب منه مع ذلك أن يتوسط له عند صاحب الجزائر في ملك الجزائر في المفادات بينه وبينه، وكان أسرى الإسبانيول يزيد على أسرى الجزائر بكثير، وطلب أن تكون هذه المفادات على يديه على يدي السلطان محمد عبد الله. فلما كاتب السلطان أهل الجزائر وعرض عليه ما طلبه طاغية الإسبانيول امتنعوا من الفداء، فكرر الطلب وكتبهم ثلاث مرات إلى أن أجابوه في المرة الثالثة، فلما أجابوه في الثالثة تمت المفاداة بين أسرى الجزائر وأسرى الإسبانيول بسبب توسط هذا السلطان العظيم محمد العظيم، ونجى بهذا أيضا مئات الأسرى المسلمين رحمه الله تعالى. الموقف الثالث من مواقفه العظيمة مع طاغية الإسبانيول في أواخر سنة 84 و100 ألف، غدا السلطان سيدي محمد بن عبد الله مدينة ميليليا وفيها نصارى إسبانيول، أحاطت عساكره بها ونصب عليها المدافع والمهاريس وشرع في رميها أول يوم من المحرم سنة 85 و100 ألف، واستمر على ذلك أيام. كتب إليه طاغية الإسبانيول يعاتبه على حصارها ويذكره المهادنة والصلح، المهادنة والصلح الذي انعقد بينه وبينهم، ويقول هذا خط كاتبك الغزال الذي كان واسطة بيني وبينك عقد الصلح لا زال تحت يدي. فأجابه السلطان رحمه الله أن قال إنما عقدت معك المهادنة في البحر، أما المدن التي في إيالتنا فلا مهادنة فيها، ولو كانت فيها مهادنة لخرجتم إلينا ودخلنا إليكم، فكيف ادعوا المهادنة مع هذه المداهنة؟ فبعث إليه الطاغية عقد الصبح بعينه، إذا هو عام بالبر والبحر. فلما وصل هذا الكتاب إلى السلطان كف عن حربه وأفرج عنه، وترك هنالك جميع آلات الحرب من مدافع ومهاريس وكراريس إلى آخر وبارود إلى آخر مقال، لكنه انشرط على الطاغية حمله البحر ورده إلى الطغور إلى طغور المسلمين، نهبت منه لما في جريها في البر من المشقة على المسلمين، أنعم بذلك وبعث طاغية أسبانيا مراكبه فحملت بعضها إلى تطوين في المغرب وبعضها إلى السويرة، وذلك محلها الذي سيق منه. وكانت هذه الواقعة سببا لأن السلطان أخر كاتبه الغزال هذا الكتابات، يعني كأنه محاب أبعده غير المهنة، وبقي عاطلا إلى أن كف بصره منه. لماذا؟ يذكر السبب، لما هذا الفقير هذا الكاتب وقع في خطأ، والذي مكن طاغية النصارى من يجعل السلطان يتراجع لما أرسل إليه المكاتبة التي فيها الهدنة المكتوبة في البر والبحر. ما هو الخطأ هذا؟ قال الناصري: سمعت من بعض فقهاء العصر وقد جرت المذاكرة بكيفية هذا الصلح. فقال إن الغزالة رحمه الله لما أتخطى يده بالصلح والمهادنة كتب في الصك ما صورته، يعني هذه العبارة: وإن المهادنة بيننا وبينكم برا، إن المهادنة بيننا وبينكم بحرا لا برا. وكتب ما كان يعرف السلطان، إن السلطان أعطاه الهدنة في البحر فقط ليس في البر. فلما حاز النصارى خط يده كسرته لام الألف وجعلوا مكانها واوا، صار الكلام هكذا بحرا وبرا. فذلك أرسل السلطان أسبانيا للسلطان وأخذ للسلطان من هذا كظاهر الكلام، ينظر إلى وفاء السلطان يعني. ولما رأى الكتابة أمامه فيه أن المهادنة في البحر والبر لم يتردد أن الوفاء بالهدنة هي شيمة النبي صلى الله عليه وسلم، شيمة للسلف الصالح. فهنا قال فصار كلامه كان بحرا وبرا، وأن السلطان رحمه الله تعالى إنما أخره. ولماذا عاقب هذا الكاتب وأخره؟ باختصار الكلام وإجحافه به حتى سهل على النصارى تحريفه. يعني ما هو هذا الاختصار الذي مكن النصارى من هذا التلاعب؟ قال: كان من حقي أن يأتي بعبارة مطولة مفصلة حتى لا يمكن تحريفها، حتى لا يمكن تحريفها. فيقول مثلا: والمهادنة بيننا وبينكم إنما هي في البحر، وأما البر فلا مهادنة بيننا وبينكم فيه، أو نحو هذا. عبارة طويلة يفصل فيها البر عن البحر حتى لا يتمكن هؤلاء من التحريف، فيصعب تحريفه. وقد نص أهل علم التوثيق، ما كان علم يسمى علم الوثائق، صنف في بعض العلماء، وقد نص أهل علم التوثيق، نعم أهل علم التوثيق على هذا، ونحو أن الموثق يجب عليه أن يبسط الكلام، ما التضاد، ويجتنب الاختصار المجحفة وما يؤدي إليه بوجه من الوجوه. هذا وموقف الثالث الذي أحببت أن أذكره من مواقف هذا السلطان العظيم محمد بن عبد الله العلوي رحمه الله مع طاغية أسبانيا. طيب، وأذكر كذلك ما ذكره الفقيه محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي الفاسي كتابه الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي، في ترجمة أيضا السلطان قبل أن أعمله كفى برنا. قال الحجوي: الأمير أبو عبد الله سيد محمد بن عبد الله العلوي سلطان المغرب الأقصى عالم السلاطين، اعتبر العالم السلاطين وسلطان العلماء في وقته، إمام جليل وجهبز نبيل، أحيا من العلم مآثره وجدد الدولة العلوية بعد أن كانت ذاثرة، جال بنفسه في المغرب وتقرر قبائله وعرف دخائله، وأيقن أن الدين قد كاد أن يذهب من أهله باستيلاء الجهل على بطونه وقبائله، ألف لهم تأليفا على نسق رسالة ابن أبي زيد، والنسق نشرحه إن شاء الله في الدروس. تسهيلا على العوام ليصل من ضروريات دينه إلى المراد، وهي عندي موجودة ومن ذخائري معدودة. هكذا قال الفقيه الثاني، الفقيه الحجر في الفكر الثاني. ثم قالوا بالجملة وقد كان أي السلطان من درر هذه الدولة الزاهرة وأنجمها الزاهرة، وقد كان سلفي العقيدة على مذهب الحنابلة كما صرح بذلك تأليفه. ثم قالوا من مآثره أنه كان يحض على قراءة كتب المتقدمين وينهى عن المختصرات، أما أشرب ويرى الرجوع للكتاب والسنة، ولو عملوا برأيه لارتقى علم الدين إلى أوج الكمال. الأقوال ترجمته واسعة ومحاسنه شاسعة. طيب أختم بما قاله الأديب عبد الله كنون في ذكريات مشاهير رجال المغرب. قال رحمه الله تعالى كتابه رفعت لأثر السلطان عن السلطان محمد بن عبد الله، كان له ميل شديد إلى مذهب أهل الحديث والعمل بالسنة فقها واعتقادا، وفي ذلك شبيه بيعقوب المنصور الموحدي، إلا أنه لم يبلغ ولو يعقوب فيأمر بحرق كتب الفقه، وسمى مسجده العظيم الذي بناه بالرباط جامع السنة، ولا يزال يحمل هذا الاسم. وكان له مجلس من أهل العلم يسردون له كتب الحديث، وذكر ما أشرنا إليه من قبل، ولكن سمى كتابه الذي جمع فيه الأحاديث ذكر اسمه هنا أنه الفتوحات الإلهية في أحاديث خير البريد. إلى أن قال وقد نجح السلطان كل ما قام به منجزات وأعمال صالح الدين والوطن، أنه كان ذا فكر عبقري وهمة عالية، وكان في جميع أعماله يهدوه الإخلاص والنصح والرعية، أتم الله عليه نعمته بالتوفيق والتسديد، يعني إلى أن قال توفي سيدي محمد بن عبد الله في طريقه إلى الشمال بقصد استصلاح حال ابن يزيد، وكان عند خروجه من مراكز قد أصابه مرض خفيف فتحمل المشقة وجد في السيف فغلبه المرض، وتوفي في القرب من الرباط الفتح في 24 شهر رجب للعام الرابع بعد المئتين من الألف رحمه الله تعالى. وكان قد كان له من العمر حين توفي 70 سنة، وقضى في الملك 33 سنة رحمه الله تعالى، وجعل ما قدمه للإسلام والمسلمين في موازين حسناته وأكتفي بهذا القدر، وإن أحيانا الله نشرع في المجلس القادم في قراءة هذا السلطان التي صنفها كي ينتفع بها عامة المسلمين على طريقة رسالة ابن أبي زيد الطيراني رحمه الله تعالى. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. بارك الله فيكم وفي علمكم، ونفعنا الله بما قلتم وألهمكم الصواب ووفقكم للحق، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.